جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سأل يقول هل يدخل في النهي عن المسألة أن يسأل الولد أبويه مسألة وهو بالغ قادر؟ الوالد مع أولاده والولد مع والديه أعمال يعني هذه أمور خاصة، لكن إذا كان الولد قادرا على العمل وله إخوان فلا يجوز لوالديه أن يعطوه مالا يخصونه به وهو ليس بحاجة، فإنه إذا أعطي مالا يتموله يجب أن يعطوا إخوانه مثله، فلا يسألهم ويأخذ من أموالهم تكثرا وجمعا للمال، لا سيما إذا كان له إخوان. أما إذا لم يكن له إخوان فهو وأبواه يصطلحان، قد يرث بعضهم بعضا والله المستعان. نعم. يقول السؤال هل يجوز الاستلاف من إنسان كسبه من مال حرام؟ الأولى أن تتجنب من ماله حرام لئلا يعديك بسبب ما يعطيك، وربما يزين لك الطرق أو يبين لك الطرق المعوجة فترغب بجمع المال عن طريقه، فمن استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله. والورع هو البعد عن كل مال فيه شبهة أو فيه أدنى شيء من حرام، تجنبه واستغني بالله، ومن استغنى أغناه الله، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السائل أريد أن أوقف عقارا على ذريتي من صلبي فقط بنين وبنات، حيث أن فيه أطفال صغار ساكنين في هذا العقار وأخاف عليهم، وبعد ذلك يسلم العقار للوقف الخيري، فما حكم ذلك؟ ارجع إلى أحد القضاة واشرح له ما تريد أن تفعله واستشره، ونسأل الله أن يوفقك للحق والصواب. يقول السائل عندنا في بلدنا مغسلة في المقبرة، فهل هذا يجوز؟ مغسلة الموتى. نعم. إذا كان مغسلة الموتى وليس على الموتى ضرر بذلك، وإنما جعلوها لتكون معلومة وأقرب وتناول، فهذا لا بأس بها ما لم يكن هناك ضرر على الموتى، يعني على قبورهم، لأنه يعني يخشى يكون المياه تسيح أو تسيل على قبورهم وتفسدها، تكون سببا في سقوطها أو أن يدخل الماء من تحتهم لو كان يعني المياه تأتي من أسفل. فعلى كل حال إذا كان لا يترتب عليه أي ضرر فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.